سخن غلم على الرأس. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والغفر الله أكبر. إيه حسبت لي قيم. حسبت لي قيم. قلت لك قيم هزيت لي راسك. قلت لك قيم هزيت لي راسك. وعليكم وعليكم السلام. الله الحل. قلت لك قيم هزيت راسك. أقول لك أبيك على هذي. الشيخ جاء؟ لا ما جاء. أشجاء. السمع السمع. الله تبارك قوية ذي والله قوية هذا الشيخ. صح؟ أنا سألت. هذا قوية. هذا راسه هو مقلب مسوي. يلا يا علي. أنا مستدلة. لا بس كذا بيك تجي. يا حبي لك يا أخي. هذه 3 سنين هذه 10 صدق إذا منين هذه 10 شكرا خير يلا حياك يا الحال أبدا الله يكرمك على بعض الكريم يلا حيا يلا حي الشيخ شلونك ساك طيب الله يحفظك هلا بالشيخ الله يحييك كيف الحال الله يكرمك كيف الحال اهلا كيف الحال الله يكرمك حبيبنا كيف الحال هلا بالشيخ كيف الحال الله يطول عمرك طيب ساك هلا هلا نعم نعم نعم طيب هلا بالشيخ ساك طيب الله يحفظك لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. رب اغفر لي ولوالدي. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله.